الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحينما يكرر المرء النظر إلى السيرة والتاريخ يرى أنه لا زال هناك من الكلام الشيء الكثير الذي ينبغي أن يتلى على مسامع المسلمين بعامة. فالسيرة والتاريخ إنما هي خميرة الإسلام وفهمه، وإنما هو كنز المسلمين، وهو راسم لهذا الطريق الذي يسري عليه المرء إلى الله عز وجل، وهو مع ذلك شرف لنا ونسب وعظيم محتد. هو التاريخ يضيف للعمر عمرا وللفهم فهما، ومن هضمه وأحسن أن يسقطه على الواقع فكأنما أذن الله عز وجل له بطرف من الغيب يفهمه وعلى الناس يتلوه. تاريخ عتيد قديم، ينظر المرء إلى خير أمة كيف تصرفت في السير إلى الله عز وجل، فكانت بحق أهلا للمدح، وعلى رأس هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين ناضلوا وكافأوا وناظروا كل صحب نبي قط، حتى لم يستطع أحد من الأنبياء أن يباهي بأصحابه كما يباهي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه. قدح معلى لا تدرك أمة من الأمم صحبت نبيها شأوه قط، رضي الله عز وجل عنهم جميعا. إنها هذه الأمة، وإنه التاريخ أيها الإخوة. تاريخ لا سيما في هذه الآونة تلح على المرء خواطر تجعله يتلو من التاريخ على أسماع الناس، ذلك لأننا في أوان يستخدم التاريخ فيه على غير محله ووضعه، بل أقول الشريعة برمتها لكن التاريخ هو تفسيرها. فهذا أوان تستخدم فيه التاريخ شر استخدام، انطلقت إليه طوائف تأكله بعمد أو بغير عمد وجهل. فطائفة جهلت مراد التاريخ وكيفية إناطته بالواقع فأسقطته شر إسقاط، فكان في هذا الاستدلال به من الضلال الشيء الكبير الذي ما كان ينبغي لمن درس التاريخ وفهمه أن يؤدي به إلى هذا المطاف. وطائفة أخرى جهلت التاريخ برمته، لكنها مع ذلك تفتئت عليه وتتحدث فيه، فتذكر للناس أشياء غريبة إنما هي كدليل ودليلها يحتاج إلى دليل. وطائفة أخرى مع ذلك أرادت أن تنقيه على غير ما كان السلف ينقوه ويتلوه ويتحملوه وإلى الناس يؤدوه فبتروه، وكأنما قتلوه وعزلوه فكأنه لم يكن منه شيء، البت لا عين ولا أثر، ولا أقول أثرا من بعد عين لو طوع هؤلاء في مرادهم. وإنما كانت أبأس تلك الطوائف أيها الإخوة طائفة من الأنزال الوصوليين الذين يستخدمون هذا التاريخ في قنص وجلب لعاعة من الدنيا فانية زهيدة، فيحرفونه على حسب ما يراد وعلى حسب ما يبلغون ويريدون، لا يبالون بشريعة ولا يبالون مع ذلك بدين. إذا لبس أحدهم العمامة كما قال الأول إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة. طوائف شتى تجتمع على هذا التاريخ، على هذا التاريخ ليست كالشرب الأول. أقول أيها الإخوة إن التاريخ إذا أدمن الرجل منا النظر فيه علم أن الكلام فيه لا ينقضي وأن معينه لا ينضب، كما قلت هو تفسير لهذه الشريعة وكيف صارت الأمة على هذا الطريق إلى الله عز وجل، حتى صارت مضرب الأمثال بين الأمم وحتى صارت كعجوبة. لذا كان أعداؤنا دائما ما يدخلون في داخله فيحرفوه، أو كانوا يأخذون كتبه ابتداء. وليس عنكم ببعيد ما حدث في الغزو التتري والصليبي، وإلى يوم الناس هذا هدف كل مكتبة المسلمين لا سيما هذا التاريخ. أردت أن أفرد هذه المندوحة من الخطب التي لا تتعلق بسلسلة معينة، إذ هي الزائدة على حساب الخطباء تأتي في العام مرة أو مرتين كريمة في زيارتها. أردت أن أفرد هذا المجلس لغزات يسيرة جدا كان المرء يمر عليها، مع ذلك لا يأبه بها أن تكون من الملاحم الكبرى العظيمة التي مرت في حياة هذه الأمة. وإنما عند التدقيق فيها والنظر وتقدم السن يرى المرء مع ذلك مع إجابة الواقع أنها تجاوب الواقع إجابة تليدة عظيمة مباشرة، يتعجب المرء أكان هؤلاء فيما بيننا، أكان هؤلاء يحيون عندنا، أكان هؤلاء يحللون واقعنا. لكنه التاريخ ودأبه وهيئته الذي لم يتمسك به فئام من الناس فلم يعرفوا ما يراد من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جهلوا تفسير هذا من خلال قراءتهم في التاريخ. فأمعن جيدا وانظر إلى هذه الغزاة التي لا تعدو في كتب التاريخ أن تكون صفحة أو صفحتين أو ثلاثة إذا ما أعيدت الروايات وكثرت، إلا أن بها من العبر والدروس ما يستطيع المرء، ما يرى المرء أن هذا المقام ومقامات عدة تضيق بذكرها، تضيق بأن ينظر المرء إلى دروسها وعبرها فيذكرها لإخوانه، فيذكرها لإخوانه تحديدا وتفصيلا. هو التاريخ أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يثبتنا على قراءته وفهمه. إنها غزاة ذات السلاسل. وإنما كانت تلك الغزوة، وإن شئت فقل تلك السرية، لكنها كانت في الناس عظيمة وكان أثرها ماتعا عميقا، لذا تسمى في معظم ما بأيدينا من الكتب غزوة السلاسل، غزوة ذات السلاسل. هذه الغزاة تبدأ من حين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية في قول جماعة من أهل التاريخ والسير. وكان من بنود صلح الحديبية أن يبقى رسول الله 10 سنين محددة تامة في هدنة مع قريش لا يعدو على عيرها ولا يعترضها، وكان ذلك مما يؤرقهم للغاية. فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصلح العظيم رجع صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح المبين، فصلح الحديبية هو الفتح المبين، رجع صلى الله عليه وسلم فلم يستمرئ أن يكون في بيته ناظرا متابعا ولا أن يكون مع ذلك ينظر إلى القوم كيف يتصرفون ويفعلون، وإنما هو عمل للدين دؤوب لا يكل صاحبه، علم والله على الصدق، كما قال إبراهيم الخواص: علامة الصادق ألا تراه إلا في فرض يؤديه، أو في نفل يعمل فيه، أو في فضل يعمل فيه، لا تراه إلا بعد أن قام لا يقعد، وبعد أن سار إلى الله عز وجل لا يرجع ولا ينكث، عهده مع ذلك مبرم حتى يلقى الله عز وجل بعهده هذا. تأمل جيدا. فلما عقد رسول الله هذا الصلح رجع إلى بيته وراسل الآفاق، فأرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي ومقوقس مصر وإلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى الإسلام بصدر مفعم بيقين عجيب، حينما يرى أن الدولة كلها برمتها ما هي إلا محافظة يسيرة وإلا مدينة قليلة الحجم جدا هي المدينة المنورة وفقط، ومع ذلك يرسل إلى الآفاق رسالة استعلائية عظيمة، إنما استعلى بها باستعلائه بجناب الله عز وجل، وهو يقول من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس: أسلم تسلم، أسلم تسلم، تسلم مني ومن بطشتي ومن قهري، وأنت على هذا الحجم لأن الله عز وجل وعد وعدا، والله عز وجل إذا وعد وعدا أمضاه، وإذا أوعد عفا إن شاء سبحانه وبحمده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعلمون أن النصر ليس من كيسهم ولا من أسبابهم ولا من بين أيديهم، وإنما هو معقود في السماء إن شاء الله عز وجل أمضاه، وإن شاء بذنوب عباده حجبه. نسأل الله عز وجل نصرا قريبا عاجلا مؤذرا لتلك الأمة. تأمل. كان هذا عمل من الأعمال، وعمل آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يبث العيون لحفظ الدولة تلك الناشئة القليلة الصغيرة، فجاءته العيون وقالت: يا رسول الله، إن قضاعة قد جمعوا لك جمعا. ومن هم قضاعة أيها الإخوة؟ هي قبائل من نصارى العرب كانت قد أعانت هرقل يوم مؤتة، حينما أراد أن يجمع جموعا فجمع ما بوسعه كدولة عظمى، فجاء بمئة ألف وجمع له هؤلاء، فأتوا له بمئة ألف مماثلة، بمئة ألف مماثلة. تأمل. فلما خرج في هذه الغزاة وكان قد دحر وغلب كما رجح ابن كثير رحمه الله ورضي عنه، كان ذلك لم يزل بخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه، ويعلم ما يفعل هؤلاء وعينه عليهم. فلما جمعوا جموعا وجاءه الخبر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باري قوسها وصاحب عذرتها، أرسل إلى القائد الذي لا مثيل له إن تكلم، أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان قد أسلم حديث عهد بإسلامه رضي الله عنه، لكنه كما قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو لعظم فكره ونظره، وكما قد أثبتت حومة الوغى ثبات أقدامه في النظر والمعارك، فهو قائد عظيم قل أن يجاد بمثله، وقل أن ترى شبيها له، وفي سمو أخلاقه وعمق نظره الشيء المذهل، شتان أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. أرسل إلى عمرو بن العاص، فلما أدلف إليه وجلس بين يديه في سرعة يعرفها التاريخ من عمرو لعظم همته الذي لا مثيل له رضي الله عنه، فإنه كان قد أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه يوما حين احتدم الأمر واشتدت الردة على المسلمين، وكان الناس يعدون على دولة الإسلام، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رسالة يقول فيها: أما إني يا عمرو أريد أن أستعملك على عمل استعملك عليه رسول الله مرة وسماه لك مرة أخرى، فانظر ماذا ترى. فأرسل إليه عمرو رضي الله عنه خطابا لا يزال التاريخ يذكره بعلو همة، بل يسمعه المرء فتعلو همته، فأرسل رضي الله عنه يقول: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت بكنانتك وانثر منها سهامك، ثم أنا سهم من سهامك، فانظر إلى أعظم مكان وأقساه فاضرب بي فيه، آتك بنجحه إن شاء الله عز وجل. لا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. فلما قال له ذلك استبشر أبو بكر رضي الله عنه لعلمه بوضعه ومكانته. هو أرسل إليه مع ذلك عمر بن الخطاب ليغزو مصر، فلما دخلها وصف المقوقس هجم عليه هجمات كسرت عظام التابعين الذين لا يعرفون الصحابة ولا يعرفون همتهم وصبرهم. فنظر عمر إليهم وقال اصطفوا لي يدخل عليه مرة أخرى ويقاتله. فقال رجل يمني أيها الأمير لسنا حجارة ولا حديدا، لسنا حجارة ولا نستطيع أن تبلغ همتنا همتك. فالتفت عمرو رضي الله عنه ونادى في الناس أين أصحاب محمد، فخرجوا إليه من جنبات الصف فصفهم في الصف الأول وحمل بهم حملة كشفت المقوقس، وكانت مصر من حسنات عمرو رضي الله عنه. تأمل جيدا، جاء سريعا، همة تعقد بالثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اذهب فالبس ملابسك وخذ سلاحك، فإني أريد أن أؤمرك على سرية تغنم منها وتسلم إن شاء الله عز وجل. فقال يا رسول الله ما بايعتك على المال، ما أردت بإسلامي مالا قط، وإنما أردت فقط الزلفى إلى الله عز وجل. هو الذي لما بايع خلف خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد أتوا جميعا فبسط يده إلى رسول الله لبيعته، فلما بسط رسول الله يده إليه ليبايعه قبض عمرو يده فقال له رسول الله ويحك ما لك يا عمرو. فقال يا رسول الله أشترط، قال أشترط يا عمرو. فقال أشترط أن يغفر ذنبي يا رسول الله. ما كان من أثقب نظره رضي الله عنه آثاره تنبيك عن أخلاقه حتى كأنك بالعيان تراه. فقال له يا عمرو ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فلما رأى من مليح حديثه صلى الله عليه وسلم بسط يده ما يريد إلا الزلفى إلى الله وكفى، وهو من عمق نظره. فنسأل الله عز وجل أن لا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا جميعا. إنه عمرو وعمر وكفى. كان إذا تكلم وصف، وإذا وصف أفهم، وإذا أفهم كأنك ترى ما يقوله بعيني رأسك. حتى كان عمر رضي الله عنه يتعجب من لسانه فيقول إذا حضر بين يديه تأتاء أو فأفاء أو متلعثم أشهد أن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص واحد وليس عمرو ثم، يعني ليس هو بالواقف بين أيديهم، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وكفى رضي الله عنه. جلس بين يديه فقال له ما أريد، ما بايعتك على المال يا رسول الله؟ فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال أن يكون مع الصالحين، لأنهم لا ينفقوه إلا فيما يحب الله عز وجل ويرضاه، وبئس المال مع أهوج فاسق منحرف يسقط في الطريق فتندق عنقه ويدق عنق من حوله. تأمل جيدا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فانطلق عمرو رضي الله عنه، وقيل أنه سأله الآن، وقيل سأله بعد أن رجع بالنصر والغنيمة، فقال له وهو من ذكائه وعظيم فطنته أيضا يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ورأى أنه إذ تأمر على هذه السرية الكبيرة مع حداثة عهده بالإسلام أن له عند رسول الله مكانة عظيمة، وهو أمر كان الناس يسعون إليه الذين يفقهون عن الدين ويعرفون ما يرضي الله رب العالمين. أن إذا أحبك رسول الله فقد طبقت لك الدنيا ومهدت لك الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به على حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة وبأمره صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. تأمل جيدا، عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال رسول الله لما، وهو من درر الروايات وهي في المعجم الأوسط للطبراني وحسنة، قال ولما؟ وقد كان المرء قبل ذلك يقول إن رسول الله واجهه بما لم نعرف من رسول الله، حتى جاءت هذه الرواية ففهمنا قال ولما، فمهد عمرو أن يقول له رسول الله ما شاء. فقال يا رسول الله أحببت أن أحب من تحبه، يعني أخبرني ومع ذلك لا أطمع أن أكون أحب الناس إليك، وإن كان قد ترددت في خلجات نفسه مع ذلك. فقال له رسول الله أحب الناس إلي عائشة عائشة رضي الله عنها. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فمن؟ يعني من بعده؟ قال: عمر. قال عمرو رضي الله عنه: فكرهت أن أكرر عليه السؤال لما سمى لي رجالا، كرهت أن أكون في ذيلهم، حتى ولو علمت أن مرحلتي في الحب متأخرة، لكن علو همته مع ذلك أبى أن يسمع أنه في ذيل الرجال، وإن شهد لهم مع هذا بعلو قدرهم رضي الله عنه. شخصية عجيبة تتربى عليها الأجيال أيها الإخوة، هو السبب الذي جعلهم يتلاعبون في التاريخ، حتى لا تنشأ الأجيال تنظر إلى هؤلاء: إن منكم عمر وعثمان وعمر وعثمان، إن منكم عمر وعثمان وأبي بكر وعمر، منكم مع ذلك عمار وجرير وصهيب في داخلك، لكنهم لا يريدونك أن تخرجه. فطريقة إخراجه: شيخ يعلمه فيك، أو كتب لهؤلاء تقرأ عنهم فتنبش ما بداخلك من عظمة. نسأل الله عز وجل أن يحيي رفاة هذه الأمة. تأمل جيدا، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على 300 فارس، فخرج عمرو رضي الله عنه، وكانت وصية رسول الله لعمرو أن إذا مررت بأحد من المسلمين فاستمده، إني لأعلم أن القوم إذا جمعوا جموعا فإنها ستكون كثيرة، وإن الواجب علينا أن ننصر الجند في أنحاء المعمورة من حولنا، ومع ذلك فلا نملك إلا أن نخرج 300 وقد عالجناهم يخرجون 100,000. لكما أقول لك، يعلمون أن النصر بالسماء معقود، معقود بالسماء وليس في الأرض. فأمره على 300، يأمره إذا مر بالمسلمين في طريقه أن يستمدهم فيعينونه مع ذلك بمدد من الناس. فسار عمرو رضي الله عنه أميرا على الناس، حتى إذا نزل ببعض الأرض جاءته العيون التي كان قد بثها من خبرته الحربية بين يديه رضي الله عنه، وقالوا: إنهم قد جمعوا لنا جموعا كبيرة لا طاقة لنا بهذا العدد بها. فأرسل عمرو رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده بمدد. إن من الظروف والأوقات ما تكون حالك إلى حد أنها لا تخضع إلى هاجسك أو إلى ما تتصوره أنت بنظرك، أنها لا تخضع إلى رأيك المطلق. من الظروف التي تكون حالك التي تجعلك إن أخذت قرارا أخذته مع ذلك محكما مبرما لا نقص فيه، فإن النقص فيه يومها إنما يكون بخسارة فادحة. كان من الممكن أن يقول عمرو: أدخل 300 فينصرنا الله عز وجل، وتلك الأرض قد شهدت أننا 3,000 قد غلبنا 100,000، لكنه لم يقل هذا، وإنما أرسل يستمد رسول الله بسبب يستوفي الأسباب. فالموضع خطير وحالك، وقريش على الرصد تنظر إلى ما يسقط المسلمين فتنكث عهدها، أمر معلوم. فلما رأى عمرو ذلك كان من حنكة رأيه وعظمته رضي الله عنه أن أرسل يستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مددا من النجوم عليهم: قمر مشرق أمين، سيرته تغنيك غناء، تغني نفسك غناء، بحيث لا تريد أن تتأدب بأدب بعد الشريعة في تفسيرها مثل أدب هذا الرجل رضي الله عنه. إنه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة، قمر منير، خلق عظيم بالغ، مع ذلك يظهر في الغزوات ما يعجب له التاريخ وتعجب الأمم، وهذه بعض مآثره. انطلق أبو عبيدة رضي الله عنه حتى بلغ عمرا، فلما دخل ودلف إليه وجلس يتشاوران، قال عمرو: أنا الأمير وإنما أنت مدد لي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: بل أنا الأمير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني كمدد لك، فأنا أكون على رأسك. فقال بعض الحضور وتأمل، قالوا: يكون عمرو أميرا على من عنده، ويكون أبو عبيدة أميرا على من عنده. عندها استشف أبو عبيدة رضي الله عنه أن شقاقا قد زر قرنه وبدا بصياصيه، فخاف على المسلمين من الشقاق، فقال له كلمة لا زال التاريخ ينقلها من بعض كلامه رضي الله عنه، قال: يا عمرو، أتعلم آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرني وأرسلني؟ فقال عمرو: لا. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصاني أن قال: إن لقيت صاحبك، يعني عمرو بن العاص، فتطاوعا ولا تختلفا، وإنما أنا رجل أرجو الآخرة ولا أرجو الدنيا، وإن عصيتني يا عمرو فإني أطيع الله عز وجل فيك. فقال عمرو: إذن فأنا الأمير. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: فدونك، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من ذلة أتقنع. أخوة ينبغي أن تبث في الإخوة الآن، يختلفون على أقل شيء وأدنى شيء، ومع ذلك يستطيع أحدهم أن يترك أخاه في بلقاء فسيحة لا يجد فيها أنسا ولا أنيس، لا يزرف عليه دمع ويعد عليه أخطاءه. أخوة الصحابة تعلمكم كيف تسوسون المرحلة. تقدم يا عمرو، فتقدم عمرو فصلى بالناس، وعقيدتنا أن أبا عبيدة خيرا من عمرو، أن أبا عبيدة أفضل من عمرو، عقيدة متسقة ومتفق عليها، متفق عليها. هو أبو عبيدة رضي الله عنه الذي لما كلمه خالد رضي الله عنه بكلام مباشر أوجعه وبلغ الخبر لرسول الله، قال لخالد: هل تتركون لي أصحابي؟ وخالد من أصحابه أيضا، لكن بيّن أنهم طبقات ودرجات، ليس من سبق كغيره، وليس من له مآثر كغيره، ولا يخول المرء بموقف ولا يوقف له على بعض كلمة. أيها الإخوة، إنه خطأ بلغ رسول الله، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى تلك الحكمة البالغة. قيل: يا رسول الله، إن أبا عبيدة قد اختلف مع عمرو، وإن عمرا أبى عليه إلا أن يكون هو الأمير، وإن أبا عبيدة قال كذا وكذا. فاستبشر رسول الله لسعة عقل أبي عبيدة رضي الله عنه ونادى قائلا: يرحم الله أبا عبيدة، يرحم الله أبا عبيدة، يرحم الله أبا عبيدة. ومع ذلك لم يثبت في التاريخ أنه صلى الله عليه وسلم عنف عمرا على هذا. ليعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا بشر، وأن الخلاف والخطأ واقع بيننا لا محالة، وأنك لو رددت كل إنسان بخطأ أو خطأين وطمست له تاريخه وما يفعل، فإنك سترد أمة كاملة برمتها، ومن منا لا يخطئ ولا يغلط ومع ذلك لا يأتي بشيء عظيم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فانطلق رجل منهم، فانطلقت خلفه أنا ورجل من الأنصار، فلاذ مني بشجرة، أنا ورجل من المهاجرين، فلاذ مني بشجرة، فلما غشيناه، يعني صار طعمة لأسنان الأسنة، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال أسامة رضي الله عنه: فكف الأنصاري عنه وضربته بحربتي حتى قتلته. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا يا رسول الله. قال: هل لا شققت عن بطنه؟ هل لا كشفت عن قلبه يا أسامة؟ فلم يزل رسول الله يعنفه ويلومه حتى قال: فوددت أني لم أكن قد أسلمت قبل اليوم. ويموت رسول الله ويبعث بعث أسامة، وهو جيد على وهو أمير على الجند أيضا. تأمل جيدا في حومة الوغى واحتدام الأمر وندور الرؤوس وسقوط الدماء وسيلانها، يكون الخطأ محتمل، وربما يكون الخطأ كبيرا، كما حدث مع خالد رضي الله عنه وغيره. فإنك إن هاجمت إخوانك وأوقعت بهم وأسقطتهم لمثل هذا، فإنه لا يكاد المرء يجد من يرد عادية أعدائك عنك. أخرج الترمذي والحاكم في المستدرك بسند حسن عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، لا تسبوا المجاهدين في سبيل الله، لا تسبوا المجاهدين في سبيل الله، فإن الله يغضب لغضبهم كما يغضب للأنبياء، ويستجيب دعاءهم كما يستجيب دعاء الأنبياء، فخذ إن شئت بعدها أو أمسك عليك لسانك. تأمل جيدا، خرج عمرو رضي الله عنه وهو أمير الناس، ومع ذلك علم بتجمع للقوم، فلما نزل اصطفوا أمامه فقاتلهم قتالا مريرا وكشفهم كشفة دوخهم بها، حتى إن أهل السير لما يذكروا هذه المقابلة يذكرون أن القوم شردوا تحت وطأة عمرو رضي الله عنه، ففروا على آثارهم وانطلقوا لا يكتنف غبارهم، فلما انطلقوا انطلق الصحابة خلفهم فكفهم عمرو وانحاز بهم ووقف، فقالوا نريد أن نتبع آثارهم ونغنم منهم ويتم نصرنا ونحو هذا، فقال عمرو لهم لا، أليس قد أمرتم أن تطيعوني؟ قالوا بلى، فسكنوا وردهم. وعجيب أيها الإخوة كيف ردهم عمرو رضي الله عنه، وإن الناس قد لاحت ظهورهم وبدت أعقابهم، ومع ذلك يؤخذون قبضا باليد، لا أقول يناجزون بالسلاح، ذلك لعظم فكره رضي الله عنه وفهمه. حينما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنها، فقال يا رسول الله أما إني قد انحزت بهم، خشيت أن يكون للقوم ذيل، قد عملوا لنا كمينا فإذا ما دخلنا هاجمونا من ظهورنا، والأرض ليست لنا ولم نخبرها على ما كان ينبغي أن نخبرها. فصدق رسول الله على قوله واستحسنه وتبسم له رضي الله عنه، من فارس مغوار وعسكري خبير مدرة. تأمل جيدا. ثم لم يزل عمرو رضي الله عنه يقاتل هؤلاء، كلما سمع بموضع لهم كلما سمع بموضع تجمع لهم نزل فانكشفوا، فغنم منهم غنيمة عظيمة، ويدور في الأرض دورانا لا يصدق أحد أنه يسعى من الأرض يمينا وشمالا يركب ما نركب من الدواب رضي الله عنه. همة عظيمة على قدر ما يربض في قلبك منها، على قدر ما يؤتيك الله عز وجل مع ذلك من عطايا. انطلق يمشي في الأرض يمنة ويسرى رضي الله عنه، فاستفاد أنه كان قد خبرها وعلمها وفهمها جيدا، وهي أرض بكر حديث عهده بها رضي الله عنه. لم يزل يقاتل هؤلاء القوم رضي الله عنه حتى كشفهم جميعا ودوخهم جميعا وتسامع الناس جميعا به، فكمن هرقل ولم يستطع أن يبلغ إليه، ولم يستطع أن يخرج إليهم حتى بالمدد والعون. باعهم في أول ما باع من شيء، ورجع عمرو رضي الله عنه مع ذلك بالغنيمة. فلما قفل وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أناس يقصون عليه ما حدث في هذه المعركة، فكان من إجابة عمرو رضي الله عنه في هذه الأشياء الغريبة الشيء العجيب الذي يدلك على عظمة فكره وعمقه رضي الله عنه، لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قفل عمرو رضي الله عنه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في المعركة أشياء، منها أنه لما انحاز بالقوم قال بعضهم إن عمرو إنما انحاز عن أقاربه وأرحامه، وذلك لأن جده لأمه إنما كان من قبيلة يقال لها بلي، وهي من جملة قبائل قضاعة، فالقوم له أقارب وأرحام، فلما انحاز ظن الناس منه هذا. فلما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشف الأمر وعلم قدر عمرو. لكن مع ذلك يبقى أيها الإخوة، لماذا اختار رسول الله عمرو على قرابته منهم؟ فقال المبارك فوري رحمه الله في رحيقه إنما اختار رسول الله عمرا يريد أن يهادن القوم أو يصلح بينهم ويفرق بينهم وبين هرقل. والأظهر من هذا والذي يذكر في التاريخ في أكثر من موضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء القوم رسوخ عقيدة الولاء والبراء، وأنني سآتي لك بابن أختك وابن عمك وولدك المباشر، ومع ذلك إن علم أنك كافرا بالله عز وجل قاتلك ولم يتردد في مثل هذا الأمر، كما حدث في غير ما موضع يفخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معارضتهم وتنفيذهم لتلك العقيدة الغائبة. وهي فائدة أيها الإخوة ينبغي أن ينظر المرء إليها جيدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، تأمل جيدا، يوادونهم لا يكونوا أبدا. آية يقول فيها شيخ الإسلام رحمه الله ما فحواه: ولا يستقيم الإسلام لامرئ قط وإن وحد الله عز وجل وترك الشرك بالله عز وجل إلا بمعادات المشركين. لا يستقيم إسلامه وفي قلبه لهم هوادة أو مهادنة. لذا لما أن سقط الأسرى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه مع ذلك إنما أشار عليه رضي الله عنه بإشارة هي التي كان قد أشار الله عز وجل أو أمره الله عز وجل بها، وهي أنه قال: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان، فلان ده ابن عمه، وأن تمكن حمزة من فلان وهو قريب منه أيضا، وأن تمكن أبا بكر من فلان وهو قريب منه أيضا، فنضرب جميعا أعناقهم يا رسول الله حتى يعلم الله عز وجل أن لا هوادة في قلوبنا للمشركين. فإن ولا أنا لله عز وجل يربو على النسب ويربو على كل نسب ورحم. تأمل جيدا، قاعدة عظيمة جدا تبين لك قائدا ممن غاب اسمه عن المسلمين كثيرا، وهو سلطان من السلاطين الكبار كانوا يعظمون من شأنه فيشبهونه بعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع، وهو السلطان محمود بن سبكتكين. جاءه رجل يوما فقال: إن ابن أختك أيها السلطان يدخل في بيتي في غيبتي ويقع على امرأتي، ومع ذلك إن أتيت ودخلت عليه خشيت أن يقتلني، فإذا أتيت ووجدته انصرفت عنه فماذا أنت فاعل؟ فغضب محمود غضبة على ابن أخته وقال للرجل: إن أتاك فأخبرني وادخل علي من ليل أو نهار، وهو ابن أخته. فلما جاء الرجل في جوف الليل على امرأة هذا الرجل، لما جاء الأمير ابن أخته على امرأة هذا الرجل انطلق إلى قصر السلطان، فدخل فحجبه الحاجب فقال: أمرني السلطان أن أدخل عليه من ليل أو نهار. فلما استأذن على السلطان قال: أذن له فإني قد أمرته بذلك وسمحت له. فدخل الرجل على السلطان وقال: ابن أختك عندنا الآن. فخرج السلطان بنفسه معه حتى إذا دخل عليه في غرفته وهو على فاحشته مقيم قال له: ويحك أطفئ السراج. فأطفأ السراج فأخرج سيفه من غمده وذبحه من قفاه حتى قتله، ثم قال له بعد ذلك: الماء الماء. فأعطاه الماء فكرع منه كرعا تقول إبل تزود أكلت طعاما محزقا ومملحا وهي مع ذلك تخرج لسفر طويل. فنظر الرجل إليه متعجبا وقال: سألتك أيها السلطان؟ قال: سل. قال: إنك قد قلت أطفئ السراج، فلماذا أردت مني أن أطفئ السراج؟ قال: ويلك، إنه ابن أختي. يعني ظننت أنني حجارة أو حديدا؟ إنه ابن أختي وابن أخت القوم منهم، يعني الخال والد كما نقول، لكنني لأمر الله عز وجل أمضيته فيه ولم أراعي فيه نسبا. قال: ومع ذلك قلت لي أعطني الماء متلهفا؟ قال: إنك مذ أخبرتني لم أذق للماء ذواقا حرمته على نفسي حتى أنتصف لك وأخذ لك بحق. تاريخ كبير تليد عظيم يندهش المرء منه ولا يمل من تكراره ولا يمل من سماعه. تأملوا أيها الإخوة جيدا، ولاء وبراء، ولاء للمؤمنين مطلق وبراءة من الكافرين مطلقة، وولاء وبراءة وبعض براءة في جملة ولاء من مسلم عاص خرج على معصية الله عز وجل واستمرأه. تأمل جيدا. ثم قيل: يا رسول الله، أوقد عمرو أراد الناس أن يوقدوا النار وكان الجو باردا قارسا قارا، فمنعنا عمرو من هذا. فسأله رسول الله: ويحك، لما فعلت يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله، كان عدد الناس قليل فخفت إذا أظهرت نارهم أن يعلم الأعداء أننا قلة فمع ذلك يجترئون علينا. فحمد رسول الله له فكرة. وهو مع ذلك أن يراعي الرجل من خلفه. فشر الرعاء الحطمة كما قلت لك لا يكون من هوى حاضر ولا من فكرة بائسة إذا ما وقعت في ذهن الرجل غرر بمن حوله. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. تأمل جيدا حماقات في التاريخ ربما تذكر فيتعجب المرء كيف قالها أربابها. ثم قالوا يا رسول الله أمنا عمرو جنبا، فكانت الكبيرة والعظيمة، فقال رسول الله يا عمرو صليت بالناس جنب؟ فقال يا رسول الله إني نمت فاحتلمت وقمت من نومي فوجدت البرد قارسا فعلمت أنني إن اغتسلت مت يا رسول الله، وإني قد سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن ثم فتمعكت في التراب كما تمعكت الدابة يا رسول الله، ثم قمت فصليت بالناس فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك من فعل عمرو إقرارا له. ثم يأتي مع ذلك سؤال فقهي لا مجال لتفصيله إلا لإخواننا يفصلوه في موضع آخر، وكيف صلى الناس من خلفه مع ذلك وهو مترخص وفقط. تأمل جيدا هذه غزوة ذات السلاسل، حكمة بالغة، عقيدة راسخة، يرسل رسول الله 300 فقط ليأتوا له بغنيمة ونصر، لتعلم أن الله عز وجل مؤيد لهؤلاء، مؤيد لمن جاهد في سبيله عز وجل ولمن بذل له سبحانه وبحمده. ونحن الآن مقبلون على نوع جهاد مشهود له. إن شوال قد انسلخ وأقبل ذو القعدة وها هو أوان الحج، جهاد لا قتال فيه. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. أيها الإخوة، إنه سبيل لطاعة الله عز وجل، ومع ذلك لينكر قدر هؤلاء ولا عظمتهم، فإن الله عز وجل مؤيدا لهم. أردت لو كان الوقت أطول لذكرت ما رد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس عمرو نفس أبي عبيدة رضي الله عنه بسرية بعدها مباشرة أمره عليها، وكانت هي سرية سيف البحر. ولعلنا نلتقي معها في موطن لنؤيد لك كيف يؤيد الله عز وجل ويرزق عباده هؤلاء. ثم أيها الإخوة، أخوة وليه ومعرفة لقدر إخوانك. إني قد كررت ذلك كثيرا، مما يشعر المرء أنه غصة في الحلق وجرحا في القلب يثعب ودمه فيه لا يرقى، وهو أن أبأس ما ابتلينا به في هذه الآونة شماتة المسلمين بعضهم في بعض، وتعالي المسلمين بعضهم على بعض، وعدم الإخاء وعدم التحمل وعدم اتساع الأفق لأخيه. يقول عمرو بن العاص لأبي عبيدة أنا أميرك بل أزيدك، يقول في يوم في بعض معارك اليرموك، في يوم اليرموك يقول خالد لأبي عبيدة رضي الله عنه أنت، وهو أمير الجيش العام، يقول أنت هكذا بدون لقب، إذا أمرتك سمعت لي؟ فقال أبو عبيدة نعم يا أبا سليمان، نعم يا أبا سليمان. فقال له إني أريدك أن تكون في ذيل القوم. أبو عبيدة يقوم في آخر الجند، ليس خلفه إلا المريض ومن لم يستطع. إني أريدك أن تقوم في آخر الجند، فلم يستفهم، قال نعم يا أبا سليمان نعم. فقال له خالد يطيب خاطره ويعلمه علة ذلك الحربية والعسكرية، يا أبا عبيد إني أود أن إذا رآك من فر رجع، إن تقسيم وجهك يا أبا عبيدة تمنح المؤمنين إيمانا ويزداد برؤيتها المؤمنون إيمانا، إذا ما رآك الخائف ثبت، وإذا ما رآك الفار عاد، وإذا ما رآك الناكث أبرم عهده مع الله عز وجل. تأمل جيدا، أخوة، وقد ذكرت ذلك مرارا في الحرب قبل السلم، حتى يأتي طلحة فيقاتل معاوية فيقاتل علي رضي الله عنه في يوم الجمل، ومع ذلك يراه علي رضي الله عنه على قارعة الطريق، فلم يكن له وسادة إلا حضن علي رضي الله عنه، لم يقل له ألم أخبرك، ألم أنهك، ألم أقل أنها معركة معي خاسرة، ألم تعلم بطشتي وقوامي، لم يقل له ذلك، وإنما حمل رأسه في صدره ومسح عنه الدم والتراب ونادى بدموع عينه رضي الله عنه قائلا لهفي يا أبا محمد عليك أن أراك هكذا على قارعة الطريق مجدلا، تسترك السماء وتقلك الغبراء، اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري. صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها. ويرى ولده محمد بعده بشيء يسير، فيحتضن الحسن باكيا وينادي: السجاد مات يا حسن، السجاد مات يا حسن، ويظل باكيا رضي الله عنه. لا خلاف بين المسلمين يحملهم مع ذلك على شماتة بعضهم في بعض وعلى تدابر بعضهم بعضا، فإن وثاق الأخوة رباني، وإن الله عز وجل هو من عقده، ومع ذلك لا يحل إلا أن تحل ربقة الإسلام من عنق أحدنا. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ثم أخيرا عقيدة الولاء والبراء أيها الإخوة، عقيدة راسخة ينبغي أن يتعلمها المرء وأن يمارسها، وأن لا تكون في بطون الكتب فقط لا تطبق على الواقع، فإنه ينبغي للمرء أن يحياها. فإن علم الله عز وجل في قلبك لمعصيته هواده، مع ذلك كثر غضبه عليك وينهض بقلة عملك بعض هذه العقيدة الناصعة. يقول بعضهم: كان من أحبار بني إسرائيل حبر تجتمع إليه الرجال والنساء يسألونه، وكان له في بني إسرائيل القبول، فبينما هو يجلس معهم يوما يستفتونه فيفتيهم، إذ خرج غلامه فشلح امرأة حتى بانت عورتها، فنظر الحبر إليه وقال له: مه. فدخل الغلام إلى غرفته، قال: فأصبح هذا الحبر وقد انفض الناس عنه ونسي ما عنده من علم وبات فيهم مفضوحا. فسأل نبي هذا الزمان، فقال له الله عز وجل: أما وجد إذ رأى معصيتي على ولده أن إلا أن يقول له مه؟ ما قام لولده فصفعه من أجلي؟ ما قام لولده فحرمه من أجلي؟ ما غضب لي غضبه؟ فبدأ الله عز وجل به وذهب علمه. إنها عقيدة راسخة أيها الإخوة، من قرأ التاريخ دراها ودرى غيرها. التاريخ تفسير للشريعة، لا يتلاعب بنا ولا نتهاون بصدر هذه الأمة. القوم الذين يأكلون على كل مائدة أنزال، المتسلقون صعاليق، يقعون اليوم في معاوية رضي الله عنه، وبالأمس كان في أبي بكر وعمر، وغدا يكون عن عائشة رضي الله عنها. لا نسمح ولا نرضى ولا مع ذلك نقبل به. فينبغي للمسلمين أن يكون لهم نظرة، أن يكون لهم بذلك علم، ثم يكون لهم بعد ذلك فيه ردة فعل. إن خسرنا هذا الجيل فاعلموا جيدا أننا لا نأمن على شيء، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الذين نقلوا لنا هذه الديانة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات، أنت رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.